في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع. تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي في رحاب القرآن، والذي يأتيكم على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حياكم الله وحيا الله ضيوف حلقتنا لهذا الأسبوع، ولعل حلقة هذا الأسبوع فيها شيء من التميز، فنحن نلتقي ثلة مباركة طيبة من الملتحقين بمقراءة الحفاظ الرابعة التابعة أو الواقعة بمسجد الكوثر التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة مركز إشراف البلد. قبل أن نتعرف بهذه الثلة المباركة، اسمحوا لي أن أرحب بالشيخ عيسى محمد عيسى الذي سيتولى مشكورا التعليق والتعقيب على تلاوات الإخوة المشاركين معنا في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بك شيخ عيسى. حياكم الله وحيا جميع الإخوة المستمعين والمستمعات. بارك الله فيك وفي الإخوة الحاضرين وجميع المستمعين والمستمعات، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا هذه ونتعرف على ضيفنا الأول. الاسم الكريم محمود عادل حسن. أهلا ومرحبا بك، أنت منضم لهذه المقرأة المباركة، مقرأة الحفاظ الرابعة. الذي أعرفه أن من ينضم إلى هذه المقرأة قد ختم القرآن، صحيح؟ هي المقرأة مرحلة الإعداد الطالب لختم كتاب الله. ما شاء الله. طيب أنت موظف صحيح؟ أيوه موظف. طيب لو تشرح لي سريعا ما جدولكم ونظامكم في هذه المقرأة. نحن الآن في المرحلة تعتبر الأخيرة في المقرأة، وهي مرحلة الخمس أجزاء بمعدل ختمة كل أسبوع، يعني نبدأ من يوم السبت إلى يوم الخميس، معدل خمس أجزاء يوميا، نبدأ الختمة يوم السبت وننتهي يوم الخميس. ما شاء الله، يعني كل فرد فيكم حزبه في اليوم المراجعة خمسة أجزاء. خمس أجزاء في اليوم. ما شاء الله. طيب لعلنا نستفتح بسماع تلاوة منك، فماذا تختار؟ سورة الإسراء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سبحانه وتعالى وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كانت هذه الآيات من سورة الإسراء بصوت الطالب محمود عادل حسن. شكرا لك وبارك الله لك على هذا الترتيل الطيب، وأسأل الله أن يوفقك وأن يزيدك من فضله. الآن إلى تعليق الشيخ عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوة الأخ محمود عادل تلاوة جيدة، وقد حقق فيها جل أحكام التجويد. ملاحظة بسيطة على التلاوة، الإخفاء الحقيقي في قوله أجرا كبيرا. وسؤالي له في التجويد: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى أن لهم أجرا كبيرا؟ إظهار شفوي. صحيح، بارك الله فيك ونفع الله بك. بارك الله فيك يا محمود ووفقك لكل خير. وما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة ومع هذه الثلة المباركة المنضمة لمقراءة الحفاظ الرابعة، وقد وصلنا إلى ضيفنا الثاني نتعرف عليه. الاسم الكريم. الاسم عبد الله بن ناصر بن حسين. حياك الله يا عبد الله. كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن الكريم كاملا بفضل الله سبحانه. ما شاء الله، أنت حدثني زملائك أنك لعلك خريج أنت من هذه المقرأة. نعم، خرجنا من سنة تقريبا. ما شاء الله، بعد أن جاوزت حد مراجعة يوميا 5 أجزاء. 5 أجزاء، 6 شهور بتحضير و6 شهور أخرى بدون تحضير. ما شاء الله تبارك الله. وكيف ترى رجع هذه المقرأة وهذا البرنامج الذي انضممت وانخرطت فيه على نفسك وعلى علاقتك بالقرآن الكريم؟ اللهم لك الحمد. انضممنا في هذه المقرأة بفضل الله من الأرباع، ثم تدرجنا الأجزاء اللي هو جزئين، ثم 3 أجزاء، ثم 3 أجزاء في 3 لقاءات، ثم انتهينا 5 أجزاء تقريبا. الحمد لله. وأسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. طيب، من أي سورة تود أن تقرأ؟ من سورة لقمان. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت وبارك الله فيك وشكر الله لك على هذا الترتيل الطيب وعلى هذا الأداء المتميز وعلى هذه القراءة التصويرية التعبيرية التي أسأل الله أن يجعلك بها ذا أجر وذا كرامة عنده. كان هذا هو القارئ دعوني أقول عبد الله بن ناصر حسين قرأ لنا هذه الآيات من سورة لقمان. الآن إلى تعليق الشيخ عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا تعليق على هذه القراءة، فقد قرأ الشيخ عبد الله قراءة مجودة بأداء حسن وصوت جميل، وكذلك أريد أن أعرف بالأخ عبد الله بأنه لا زال في المقرأة في مرحلة الإقراء بإجازة مع فضيلة الشيخ أحمد عثمان أبو العلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يبارك فيه. سؤالي له في التجويد، ما الحكم التجويدي في قوله تعالى وأن؟ الحكم نون مشددة تغن بمقدار حركتين. إجابة صحيحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يبارك فيه. اللهم آمين. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله ووفقك لكل خير، وأسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذه المجموعة والثلة المباركة من شباب وحتى ربما كهول شغلوا أوقاتهم أو جل أوقاتهم بحفظ كلام الله وتدبره والعناية به، وأنعم بهذا الشغل، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. الآن معنا ضيفنا الثالث في هذه الحلقة ونتعرف عليه، الاسم عبد الله صالح بن ماضي. حياك الله يا عبد الله. كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ كتاب الله كاملا ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وتعمل موظف؟ نعم موظف. أسأل الله أن يبارك فيك. طيب أنت في أي مرحلة في هذه المقرأة؟ في مرحلة خمسة أجزاء. ما شاء الله. طيب ما السورة التي تود أن تقرأ منها؟ سأقرأ إن شاء الله من سورة الأنبياء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت وبارك الله فيك وأجزل لك المثوبة على هذه التلاوة الطيبة. كان هذا أيها الكرام هو الطالب عبد الله بن صالح بن ماضي، قرأ هذه الآيات المباركات من سورة الأنبياء. والآن نعود إلى التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما استمعتم إلى قراءة الطالب عبد الله صالح بن ماضي، قراءة مجودة بأداء حسن، وهو كذلك من طلاب المقرعة وفي برنامج الإقراء بالإجازة على فضيلة الشيخ فهد الزهراني مشرف المقرعة. وسؤالي له في التجويد: ما الحكم التجويد في قوله تعالى إذ نادى ربه أني؟ هد منفصل يمد بمقدار 4 حركات. إجابة صحيحة، بارك الله فيك ونفع الله بك. بارك الله فيك ونفع بك ووفقك لكل خير يا عبد الله. وما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام ومع ضيوف حلقتنا لهذا الأسبوع، ووصلنا إلى ضيفنا الرابع في هذه الحلقة ونتعرف عليه. الاسم الكريم أحمد محمد عنقيد. حياك الله يا أحمد وبارك الله فيك. أنت في أي مرحلة من هذه المراحل المقرة؟ الحمد لله تخرجت السنة الماضية والآن في مرحلة 5 أجزاء يوميا. ما شاء الله ما شاء الله. إذا أنت كصاحبك عبد الله ناصر حسين. إن شاء الله. ما شاء الله. وعقبال ما إن شاء الله تستمر في هذه الحلقة حتى تعودون مقرئين فيها بإذن الله. بإذن الله تعالى. طيب، من أي سورة تود أن تقرأ؟ من سورة الفتح. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله أن يجعلنا ممن وعدوا بهذا الفضل والأجر العظيم من لدنه سبحانه. كان هذا أيها الكرام هو صوت الطالب أحمد محمد عنقيد الذي قرأ لنا آيات من سورة الفتح. بارك الله لك ووفقك على هذا الترتيل الطيب وعلى هذا الأداء المترسل لآيات كتاب الله. أعود الآن إلى تعليق الشيخ عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوة الأخ أحمد تلاوة مجودة وأداء حسن، قد حقق فيها جل أحكام التجويد، وإن كان من ملحظ في هذه التلاوة على حرف الضاد في قوله فضلا، يحتاج إلى تحقيقها أكثر، حرف ساكن ولا بد الضغط عليه قليلا. وسؤال له في التجويد، ما الحكم التجويد في قوله تعالى إن شاء؟ نون ساكنة أتى بعدها الشين، الشين من حروف الإخفاء الحقيقي. إجابة صحيحة، بارك الله فيك وزادك الله من فضله. اللهم آمين. بارك الله فيك يا أحمد، وأسأل الله أن يوفقك لكل خير. وما زلنا معكم هنا أيها الأحبة الكرام في هذه المقرأة، مقرأة الحفاظ الرابعة هنا بمسجد الكوثر، ووصلنا إلى ضيفنا الخامس والأخير في هذه الحلقة ونتعرف عليه. الاسم الكريم موسى إبراهيم محمد. أهلا بك يا موسى، أهلا ومرحبا بك. منذ متى وأنت منضم لهذه المقرأة؟ منذ حوالي 3 سنوات ونصف. ما شاء الله، ماذا أنجز في هذه 3 سنوات ونصف؟ الحمد لله، أنا بدأت في المرحلة الأولية بمرحلة الأرباع، ثم انتقلت إلى مرحلة الجزء، في الجزء والنصف الجزئين، فثلاثة فثلاثة في 3 لقاءات، ثم الآن أنا في مرحلة 5 أجزاء يوميا. ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله. طيب، ما السورة التي تود أن تقرأ منها الآن يا موسى؟ سورة البقرة إن شاء الله. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سبحانه وتعالى، صدق الله العظيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أحسنت على هذا الترتيل الطيب وعلى هذا الأداء المتأني، وأسأل الله أن يمن عليك بالقبول والرضا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. كان هذا أيها الكرام هو الأخ موسى إبراهيم محمد، قرأ هذه الآيات من سورة البقرة. والآن إلى التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوة الأخ موسى تلاوة جيدة ومجودة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يتقبل منا منه. سؤالي في التجويد له: ما الحكم التجويد في قوله تعالى من يعجبك؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة. إجابة صحيحة، بارك الله فيك وزادك الله من فضله. بارك الله فيك يا موسى، وبارك الله فيك يا شيخ عيسى محمد عيسى. وبهذا التعليق منه نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج الأسبوعي في رحاب القرآن الذي كنا معكم فيه هنا في مقراءة الحفاظ الرابعة تابعة لمعهد الإمام الشاطبي قسم المقارئ القرآنية، وهي هنا في مسجد الكوثر بمدينة جدة. نشكر القائمين على هذه المقرأة والتي رأينا فيها جهدا متميزا وأداء طيبا وعملا دؤوبا في خدمة القرآن وأهله، كما نشكركم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم. ونشكر أيضا ضيوف هذه الحلقة الذين شاركونا، وهم محمود عادل حسن وعبد الله ناصر حسين وأحمد محمد عنقيد وموسى إبراهيم محمد. وأيضا لا ننسى الطالب الرابع أو عفوا الخامس عبد الله صالح بن ماضي. لا ننسى أن نشكر أيها الأحبة الأستاذ منصور عياش الذي كان معنا في تنسيق هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.